هذه المادة مكملة للمادة في الشريط الذي قبله. فلما عمر الخطاب سمع الكلام ده قال قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. الاعتراض الكثير وتهجروا الليل حتى الصبح وعمالين يتكلموا ويعرضوه، ما هي آخرتها كده. احنا برضه عايزين نعلم الزوجات ان كثرة الاعتراض على الزوج وتكثير خاطر الزوج ما هي نهايتها ايه. اي رجل بينشد الراح هتكون المسألة دمار البيت. احنا يا جماعة بنتكلم كثيرا عن جيل التمكين. البيت لو اتدمر لا يكون عندنا اي رصيد لجيل التمكين. نعم على الوصول الى هذه الغاية، ما يبقاش الواد يشرب سجاير والام بتخبى على الارض لمصلحة مين هذا الكلام؟ الواد يبقى عمال يسرق وعمال يطفش من المدرسة مثلا ولا البتاع والام مخبية تمام، اب ما عندوش اي فكرة عن اي حاجة. دي خيانة، هذه خيانة. لابد من عرض هذه المسألة على الاب ويقال له ان الابن يفعل كذا وكذا. فكثرة الاعتراض وعدم الاعتراض بحق الرجل يوغر صدره على المرأة. عمر بيقول رضي الله عنه قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. ما هو كل الكلام اللي بيحصل ده أخرته إيه؟ فنزل إلى حفصة فوجدها تبكي. قال لما تبكين؟ أولم أكن أخبرتك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما أدري. دخل المسجد ووجد رهطا عند المنبر فجلس عندهم، وبعدين استأذن من الرباح أولا. قال استأذن لعمر. وفي هذا دليل على جواز أن يتخذ الحاكم حاجبا أو بوابا، وأقول جواز. وإلا لو رأى الحاكم أو الأمير أو الرجل الكبير حتى وإن لم يكن له منصب رسمي لكن له منصب في الناس، لو رأى أن لا يستخدم الحاجب جاز له ذلك، ولا يقال له أنت مفرط ولا مقصر. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول لأبي الأولى المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، بيقول له اصنع لي رحى. قال له أنا هعمل لك رحى. الله أعلم تلاقيه كان بيعمل كده، لأن كلامه عمر بن الخطاب فهمه كده. قال له أنا هعمل لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فقام عمر بن الخطاب علق على المسألة دي وقال ايه؟ قال توعدني العبد. ده أمير المؤمنين وده حتة عام. قال توعدني العبد يهددني. ومع ذلك لم يتخذ قرارا استثنائيا، ولم يأخذ يعني يتخذ حاجبا، ساب المسألة كما هي برغم انه قال توعدني العبد. ولا يلام عمر ولا يقال له لمن لم تتخذ حاجبا طالما توعدك. يبقى اتخاذ الحاجب على الباب فيه دلالة على جواز ذلك، ان الامير او الحاكم يجوز ان يتخذ حاجبا او بوابا اذا لزم الامر، والا فله ان يترك ذلك. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر جديد فقال يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. ثم تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت المرأة أنه رسول الله، فانطلقت تسأل عنه، فجاءت داره فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فدخلت بتعتذر إليه فقال أنها لم تعرفه، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صبر عند الصدمة الأولى. العلماء بيقولوا الأحمق يفعل ما يفعله العاقل بعد شهر. يعني مثلا واحد قيل له مثلا ابنك مات، رجل عاقل يوم يحوكل ويسترجع وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأحمق يلطم ويشق الجلبية ويتمرغ في الأرض، وبعد شهر تقول له عظم الله أجرك يقول لك الحمد لله الحمد لله. بعد شهر قال الذي قاله العاقل وقت قرع المصيبة إياه. لذلك لا يقال في الذي استسلم للمقادير بعد الاعتراف لا يقال له صابر، لأنه هيعمل إيه؟ استوعب المصيبة وبدأ يعيش الدور، يبقى خلاص ليس بصابر. إنما الصابر حقا من إذا قرعته المصيبة فاسترجع، هو ده الصابر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال فقلت للغلام استأذن لعمر، وفي هذا دليل على استحباب أن يسمي المرء اسمه عند الاستئذان. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فطرست الباب فقال من؟ قلت أنا. قال فسمعته من خلف الباب يقول أنا أنا، كأنما كرهها، كأنما كرهها. إذا أنت تطرق الباب من؟ فلان، هي السنة كده، لكن تقول أنا وأنت ومن أنت. ده ابن الجوزي لما بيفسر الحديث ده وبيذكر كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأنا، قال كأنه يقول أنا الذي يعرف نسبي ولا أحتاج إلى ذكر اسمي. ما قال أنا وخلاص، في الدنيا ألوف ملايين الناس، كل واحد لو قال أنا احنا عارفين حد. زي الفضل بن دكين رحمه الله كان امتنع أن يحدث الطلبة، ضجروه بتاعه وحب يعقبهم فقال له مش هحدثه. وكان لطيف عنده دعابة، فبعد شوية رضي، فواحد بيطرق على الباب فقال من؟ قال رجل من بني آدم. أن فتح الباب وأخذ بالحضن، قال ما كنت أظن أن هذا الجنس بقي منه أحد. ورضى عليهم وخلاص وفوت الموضوع ودخل وسمع وروح. فهو كلمة أنا أنا فيها نوع من الاعتداد بالنفس. وانت اذا نظرت الى ابليس وجدت انه دخل النار لما ركب انا، وقارون اهلكه الله لما ركب انا، وصاحب الجنتين لما ركب انا ازال الله النعمة عنه، فاحذر هذا اللفظ. ابليس يقول انا خير منه، وقارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، المال ذا بعبقريتي وذكائي وحساباتي الجيدة. والرجل الثاني قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فضيعوا نفسهم بالكلمة دي. طب واحد يقول طب ما في أصحاب الجنتين ما هو استخدم أنا المؤمن برضه، قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ترني أنا أقل، استخدم أنا هو. نقول لا، ده هناك فرق بين أنا التي جاءت على لسان المؤمن وأنا التي جاءت على لسان الآخر. المؤمن لما بيقول أنا لا يقصد أن يدور حولها، إن أنت لو شلت الأنا من كلامه تلاقي كلامه مستقيم وماشي، بخلاف الرجل الآخر أنا لو شلتها من كلامه ما تفهملوش معنى. الرجل لما تحاور مع صاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، شيل أنا من الكلام له معنى، حس ان فيه فجوة كده. لكن المؤمن لما رد عليه قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، شيل أنا، المعنى تغير. إن ترني أقل منك مالا وولدا معنى مستقيم تمام، تشيل أنا من الكلام ما يتغير، ولا تشعر إن الرجل بيدور حول أنا أبدا، إنما ذكرها على سبيل المشاكلة، أنت بتقول أنا وأنا كمان بس، ما قصد ان هو يعمل انا ودور حواليه. ويبقى كل حاجة في الدنيا أنا أنا، إنما جاءت على سبيل المشاكلة. فيسن للمستأذن يقول فلان من فلان. ولذلك عمر رضي الله عنه سمى نفسه، قلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. السكوت علامة الرضا صح؟ طب ليه عمر ما دخلش؟ ما هو لو علامة الرضا كان دخل، مش كده؟ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى السكوت علامة الرضا؟ قلت لا، المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. السكوت أحيانا يكون علامة رضا وأحيانا يكون علامة غضب. السكوت علامة الرضا في الزواج مثلا وفي العقود. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تستأمر البكر، قال يا رسول الله إن البكر تستحي، قال يا بنت فلان جاية يخطبك بتاع تستحي، قال إذنها سكوتها، إذا سكتت يبقى راضية، يبقى السكوت هنا علامة رضا. إنما السكوت هنا في هذا الحديث مش علامة رضا. طيب ما هو الفارق في القرائن؟ القرائن الرسول عليه الصلاة والسلام زعلان وغضبان وهجر نساءه، كل دي قرائن تدل على أن السكوت ليس علامة رضا. يبقى نحن نعتبر القرائن في فهم الكلام اللي هو السياق، يعني السياق، والعلماء يقولون السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. يعني مثلا لو أنا دعيتك للغدا وقلت لك كل إنك أنت العزيز الكريم، تفهم منها أن أنا بطردك ولا أنت عزيز وكريم؟ لما تقرأ قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، أظن له عزيز ولا كريم؟ مش كده؟ طيب مش عزيز وكريم ليه؟ السياق يدل على الإهانة، فيها نار، إنك من تدخل النار فقد أخزيت، مفيش خزي أكثر من كده. مع إن كلمة عزيز وكريم لو وضعتها في سياق آخر تؤدي نفس كلمة عزيز وكريم، لكن في هذه الآية أدت العكس. يبقى السياق من المقيدات، ودي مسألة مهمة جدا. بعض الذين احتجوا على نجاسة الدماء كلها احتجوا بحديث أسماء لما قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، قال اغسلي عنك الدم، اغسلي عنك الدم. أم احتج على نجاسة كل الدماء بالحديث ده؟ احنا بنقول غلط. هي لما بتسألوا عن الدم سألته عن دم ايه؟ مسألة مفهومة، هي ما راحتش تسأله عن دم الدجاج ولا الوز ولا البط ولا الذبيح ولا الكلام، ولا هو وارد في الكلام. فما يجيش واحد يقول لي الدم ألف ولام دخلت على اسم الجنس بتفيد العموم، بنقول له لا، الكلام ده جاء في وسط سياق، والسياق من المقيدات. فلما جاءت لتسأله، إنما جاءت لتسأله عن دم الحيض فلا يجوز إلحاق بقية الدماء بها بدلالة الحديث ده. ابحث عن حديث آخر يدل على نجاسة الدماء أو أدلة أخرى، لكن لا تحتج بهذا الحديث على نجاسة الدماء، لأن اللفظ وإن خرج مخرج العموم لكن يرد به الخصوص بدلالة السياق. المهم إن القرائن اللي بتحوم حول الحدث لها دخل في تحديد المعنى. لما قال دخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت، لم يفهم عمر الخطاب ان ده سكوت علامة رضا، وذهب الى المنبر وجلس. قال ثم غلبني ما اجد، مش قادر، تعبان. قال فقم، فقلت استأذن لعمر، دخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت، جلس عند المنبر، غلبني ما اجد، استأذن لعمر، دخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. أم عمر الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الباب. وهو عند الباب ناداه قال قد أذن لك. فدخل عمر بن الخطاب وقبل أن يدخل قال أردت أن أستأنس. وهو ده التصرف السليم، داخل على واحد زعلان ما تقولوش ايه قول لي الحكايه من اولها، انت زعلان ليه؟ يقعد بقى يحكي لك الموضوع ويعيط بقى من جديد ويعمل المساله، لا انت لازم تنسيه الموضوع. انت اذا دخلت نسيه الموضوع. عمر بن الخطاب اول ما دخل قال اردت ان استانس، اي اطلب انسا، مش هنجيب الحكايه من اولها. انت صح عايز تسمع، لا تبدأ بالقصة ولكن ابدأ بمسألة أخرى، ابدأ بمسألة ثانية. وإحنا بنوصي برضو الزوجات برضو في المسألة دي إنها تكون عندها قسمة وذكاء، بينها وبين زوجها شد في موضوع معين، مش أول ما تدخل تقول له نكمل بقى، نكمل إيه، أنا بس طلعت أروى دم بره وجاية فعكروا لي ثاني. لا، أول ما الرجل يدخل تحول الموضوع كله، تغيره. هو ده معنى قول عمر استأنس. فلما يكون في موضوع شد متعب ما تبتديش مع الانسان المريض ولا التعبان بالموضوع ده، مش فقه. الفقه انك انت تبتدي تغير جو الموضوع خالص وبعدين تدخل على الموضوع بهدوء. فعمر الخطاب رضي الله عنه قال فأردت ان استأنس قبل ما يقعد، فقال يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم النغل ونساءنا فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا قوم تغربوا نساؤهم. مش ده اللي حصل؟ يعني أنت لو كنت أطمت رقبتها وكده وكانت عملت فيك الكلام ده وكنت زعمت منهم، مش لو كنت اتبعت سيرة القرشيين كنت بس إذا اتنحنح القائم يقعد والقاعد يهرب والكلام ده؟ لكن هو لأنك أنت يعني متسامح معاهم وأخلاقك عالية معاهم وأخذت سيرة الأنصار في الموضوع فهم ساءوا فيها وعملوا العملية دي. هو عمر الخطاب عايز يقول الكلمة دي، إنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا قوم قد تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم قصد عمر. قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بيهضم حق بنته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول أنا قلت لها أنا عايشة أجمل منك وأحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مريحها عن آخر، وأنت ما أنت زيها يا بنت، ها وأنت ما أنت زيها فلا تقلديها. فهو حق من قدر بنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهمها فتبسم تبسمة أخرى. فلما عمر بن الخطاب رأى كده انه تبسم مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سر استنار وجهه كانه قطعة قمر، لكن يضحك تحس ان الشمس بتجري في وشه من الضياء. فاول ما تبسم مرة وتبسم كمان مرة واشرق وجهه شعر عمر ان هو ادى ما عليه من ايه من الانس فجلس. فلما جلس بدأ يبص في البيت، بص على الجدران وبتاع يشوف وراء الحائط ولا يشوف الجماعة اللي هم الصناعية مغلبينهم، فيقول لك بدل ما نعمل نقاشة نحط مكس على الحيط، مش كده؟ هذا يغلبونا والصناعية والكلام ده، هو المكس جميل وفيه ورد ومش عارف ايه، بنقول له لا ما تحطش مكس على الحيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله شوف كده قال إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران واللبن، حديث صحيح مسلم، إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران واللبن. عشان كده واحد يجي يسأل مثلا يقول أنا الأوضة بتاعة الصالون مثلا عاملها كلها ستاير على الجدران الأربعة، يقول له لا دي كسوة للجدران، كسوة للجدران. يعني بعض العلماء هو بينظر في السر او في النهي، ليه؟ قال ان هو يعني كانه واخده شكل الكعبه او كسوه الكعبه او نحو ذلك، فالله اعلم يعني اذا كان هذا التأويل صحيح ام لا. لكن الحديث في صحيح مسلم ان الله لم يامرنا ان نستر الجدران واللبن، فانت ما تسترش الجدار، تكسيش الجدار. فبيبص عمر الخطاب هل في البيت قبها وزينه والكلام ده، قال فلم أجد شيئا يرد البصر غير أهابات ثلاث. الإهاب اللي هو الجلد، جلد الشاه، جلد الخروف، ثلاث جلود فقط، هي دي كل اللي في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. لم أرى شيئا يرد البصر، يعني يملى العين، إلا دول. قال: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يوسع على أمتك، فإنه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. أنت رسول الله وهو أهبة ثلاث، وكسر عمال ينام على الذهب والتاج بتاعه فيه مش عارف عشرومية ايه والبتاع والكلام ده، وانت رسول الله وانت اهل لذلك والكلام ده هو. قال عمر: وكان متكئا فجلس. ودي طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون الامر جلل والخطب عظيم وعايز ينبه المستمع الى اهمية ما سيقول يوم يجلس. وكان متكئا فجلس. مر الكسائي دخل على هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد يعني متكئ وكده، فدخل الكسائي علي بن حمزة فقال له هارون: اجلس. قال له: بل اقعد يا أمير المؤمنين. وكان العلماء دول بيأدبوا الخلفاء، وكان الخلفاء بيقربوا العلماء ليتعلموا منهم. كان الدوب بيتعلموا، يعني انت عارف لما كان واحد مثلا هيبقى ولي العهد مش يطلع يلعب بلي ويركب خيل، ها لا، ده انسان سيقود امة فيها افضل منه. يبقى لا تساس الامم الا بالعلم والحشمة، يوم يعلم الولد الحشمة والعلم. هو واحد من أمراء بني أمية بيعلم ابنه عشان ولي العهد يعني، فأظن ما أدري والله الأصمعي أو غيره من العلماء، ولعله ليس الأصمعي اللي أخطينا فيه في الأسماء، كان بيأتي بالعالم دهوت عشان يعلم الولاد العلم، وحاطط على العالم والولاد جاسوس علشان هذا الرجل ينقل كل صغيرة وكبيرة بتدور في المجلس لأمير المؤمنين. ما هو جايز يكون معلم من إياهم عايز ياخد حظوه وبتاع، يقعد يلعب مع العيال بس ومش عارفه وضيع الوقت، ها، ويقعد يضرب ده ومش عارفه ويلعبهم، فأول ما يشوف الكلام ده يقول له: يا ابني ما ينفعش الكلام، ويجيب واحد غير. فكان المقصود بالعين أن ينقل ما يجري بين المعلم والسلام، عشان الأب إذا كان له ملحوظة يقول. المهم في يوم من الأيام بعد انتهاء الدرس، قام الولدين ولي العهد قاموا جري عايزين يلبسوا الأستاذ النعل، فواحد سبق أخوه وشال النعل وعايز يحطه على الأستاذ يقول له البس، فأخوه الثاني زعل وقال له: لا يمكن. المهم بعد نقاش قال: كان خلاص كل واحد يديله فرد، مش ممكن انت تنال الشرف ده لوحدك، تحط الجزمه تحت رجليه وتلبسها له وانا اروح فين؟ ها، انا فرد وانت فرد، خلاص. فالجاسوس امنقل الكلام ده الامير المؤمنين، احنا عمالين يتسابقوا على يلبسوا الراجل النعم. فقال له: يا فلان، من اعز الناس؟ قال له: أمير المؤمنين. ليس هناك أعز من أمير المؤمنين. قال له: لا، بل أعز الناس من تسابق ولي العهد لإعطاء النعل. فشوف كان فيه احترام، فهو القائد لا يصلح قائدا إلا إذا مارس الجندي، إلا إذا مارس الجندي. أنا مرة اشتغلت في محل بقالة، و كان الرجل صاحب المحل قاعد على الكيس، ولانه صنايعي ماهر وفاهم كويس قوي الصنايعيه شغالين ازاي، فكان في صنايعي معايا كان بيعمل حركه اي كلام، ماشي سامحوني في الكلمه اي كلام دي، فكان بيحب بنت، فالبنت تدخل تطلب مثلا ربع كيلو جبنه رومي اديها نص كيلو، تخبرك. فصاحب المحل لأنه صنايعي وفاهم وعارف ان النص كيلو مبعجر كده والثمن كيلو عنده انيميا، ففي فرق بينهم الاثنين، ودي جاية معها قد كده وبتدفع مثلا 60 قرش، ده لانه فاهم كشف. لكن لو واحد من الجماعة اياهم اللي ورثوا كده ارث وما يفهمش حاجة في الموازين وقاعد على الكيس باشا، ينطلع عليه كل الكلام ده لانه صنايعي مارس وعرف قدر يعرفها من مرة واحدة. فالقائد لا يكون ناجحا الا اذا مارس الجندي. فكان زمان بيستجلبوا العلماء يعلموهم ويأدبوهم. فهو داخل علي بن حمزة الكسائي على هارون الرشيد بيقول له اجلس، قال له بل اقعد يا امير المؤمنين. اقعد يعني ما تقولش اجلس، لكن قل اقعد، الصواب ان تقول اقعد. فقال له وما الفرق؟ قال له القعود يكون من قيام، والجلوس يكون من اتكاء. ففرق بينهم، مع ان ممكن تحط دي مكان دي، لكن اغلب استخدام العرب يقولون القعود من قيام. اقعد ده يدل على انه واقف. ولذلك انت مثلا تجد في كل الاحاديث وكان متكئا فجلس، ما يقولش فقعد، وكان متكئا فجلس. فجلوس النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلاله على الاهتمام، وكان متكئا فجلس. وقال او في هذا انت يا ابن الخطاب، يعني مثلك في علمه يقول مثل هذا الكلام. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن سعة العيش في الدنيا ليست دلالة على الرضا، عشان الجماعة اللي هم ما زالوا يظنون في الله ظن الجاهلية إن ربنا أنعم عليهم وأعطاهم مال وأولاد وفلوس ومناصب، يقول لك ربنا بيحبني، لو كان بيكرهني ما كانش أعطاني. هذا من جنس ظن الجاهلية في الله عز وجل. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فربنا سبحانه وتعالى رد عليه قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. وربنا سبحانه وتعالى يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الإعطاء دليل كرامة ولا المنع دليل إهانة. فنفى القضية كلها هذا ظن العباد، يبديله يقول ربنا بيحبني وكرمني آخر كرم، إذا منع عنه يقول ربنا أهانني. فربنا سبحانه وتعالى قال كلا. إذن السعة وهذا البسط في العيش مش دليل الرضا، مش دليل الرضا. لأن في بعض الناس الآن بيعمل مقارنات ما بين سعة الغرب والحضارة الموجودة وبين تخلف المسلمين، وبيعتقد ان تخلف المسلمين سببه انهم متمسكين بدينه حتى الان، وان هذا سبب التخلف. بنقول لا، هذا مش صحيح. اليابانيون يعبدون الاصنام وهم اول دوله في العالم صناعيه. مفيش حد قال ان لما بيدخل يعبد حجر كان سبب انه تخلف الصناعه. فلماذا يقال هذا عن المسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فلما دخل وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا، فقالت يا رسول الله إنك دخلت علي من 29 أعدها عدا وقد أقسمت ألا تدخل شهرا. والشهر احنا عارفين الشهر 30 يوم، عارفين الشهر 30 يوم. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29. فهذا الإطلاق ظنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكما، فكان يقول الشهر 29. فعائشة رضي الله عنها سمعته كما في الحديث الصحيح يقول ذلك، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر قد يكون